ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب أخذ الجعل إلى أن قال أخذ الجعل يعني وكذا الجعل يعني ما يجعل الإنسان من الدراهم في مقابل ما يفعله. هذا الجعل جعلت لك 20 ريال يعني أجرة. نعم. باب ما يأخذ من الإيه؟ باب أخذ جعل إيه؟ الجعل. نعم. فإلى أن قال واختلف أهل العلم في الأجير للعمل وحفظ الدواب يحضر الوقعة هل يسهم له. فقد قيل لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل. من يقول يا سيدي؟ واختلف أهل العلم في الأجير للعمل وحفظ الدواب يحضر الوقعة هل يسهم له. فقد قيل لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل. إنما له أجرة عمله وهو قول الأوزاعي وإسحاق أحد أقوال الشافعي. وقيل يردخ له وقيل يسهم له إذا قاتل فإن لم يقاتل فلا سهم له وهو قول الثوري وأحد أقوال الشافعي. يعني على أن لو واحد خرج للجهاد خرج للجهاد ومعه دواب وجاب لها واحد أجير خدام يخدم الدواب يحط لها يحط لها الحشيش يربطها كذا نعم وجعل له أجرة فهل هذا الأجير يسهم له من الايه من يعني ياخذ سهم المجاهدين؟ الصحيح لا مثل ما قال هل إن جاهد مع زيادة على الخدمة التي يخدمها للدواب فيسهم له. وبعضهم يقول لا بس يعطى الجعل فقط وبعضهم يقول على أنه يرضخ له يعني يعطى له شيء. نعم. وقال مالك وأحمد يسهم له وإن لم يقاتل إذا كان مع الناس عند القتال. وهو قول الحسن وابن سيرين. أبو الحسن البصري. نعم. يعني اختلاف بين العلماء. نعم. وقيل يخير بين الأجرة والسهم. نعم. هاي جهد الجوان نعطيك الأجرة حقتك ولا نعطيك السهم. عاد هو ذلك ينظر شو كان الأجرة أكثر ربما يرغب فيها أو تكون يؤخذ من الغنيمة بحسب السهام. مثلا الذين حضروا الغنيمة 2000 نفر 3000 نفر الذين حضروا في الجهاد يكتب لهم الغنيمة عليهم. نعم. فإن ترك أجرة عمله فله السهم وإن طلب الأجرة فلا سهم له. نعم. وقد روي أن يحيى بن أبي عمرو السيباني أن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منبه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم. فالتمست أجيرا يكفيني. فالتمست يعني فتشت عن أجير يكفيني يعني شغل الدواب ويعطيني الماء ويقرب لي الماء مع أني أنا رجل كبير في السن. نعم. فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمي. وأجري له سهمي وأجري له يعني أجرته بسهمي يعني الذي يخرج لي في الغنيمة قلت له خذه بس أنا أحضر الغنيمة لأنهم كانوا يحبون حضور الغنيمة لأنه يقدم رغبته ولا يرجع يحب على أنه يكون شهيدا. نعم. فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل فلما قرب الرحيل يعني المراحل الايه أتاني فقال ما أدري ما السهماني فسمي لي شيئا فسميت له 3 دنانير. فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى التي سمى التي أختارها التي ايه اختارها. نعم. فاما اذا استؤجر الرجل للجهاد فالإجارة باطلة. نعم. واذا حضر الوقعة فلا سهم له لانه يعمل. ليش الإجارة باطلة؟ لو واحد سألنا نحن نقرأ وقال الإجارة باطلة ايش الوجه؟ بأي شيء بطلت؟ الإجارة ليه فضل؟ لأنه على مجهول مجهول المعركة أحد يذكرها. تبغى يشتغل اليوم يشتغل 6 ساعات معروف معروف الأجرة على على على على, على خدمة يوم. وأما تبغى تحضر معركة ما تدري المعركة تنتهي في يوم تنتهي في يومين تنتهي في ثلاثة تنتهي في شهر. المجعول المجعول عليه مجهولا مجهول فلا ايش فلا تصح الإجارة. ليه؟ لأن المجعول عليه فيه جهل. نعم. فأما إذا استؤجر الرجل للجهاد فالإجارة باطلة. نعم. وإذا حضر الوقعة فلا سهم له لأن الأصيان يخرجون من غير أن حتى الذي يأتي الذي يأتي الذي يأتي من الغنيمة يأخذه. ما يقول يا رسول الله أنا جاهد على 50 ريال أو على 100 ريال أو على 200 ريال. الذي يقسمه الله تعالى بينهم يأخذه قليلا أو كثيرا. وربما عنده يقدم رقبته على أنه يستشهد أحسن له من أن يرجع. نعم رضي الله عنه. وإذا حضر الوقعة فلا سهم له لأنه يعمل لغيره. نعم. وقيل يستحق السهم لأن جهاده يقع عن نفسه. ولو أسلم كافر فالتحق تم ده مسألة حقت الجعل يعني لو أسلم كافر هذه مسألة أخرى. نعم. ولو أسلم كافر فالتحق بصف المسلمين يستحق السهم. نعم نعم. وإذا أفلت مثل ذو الخويصر ما أسلم من الأنصار ما أسلم إلى أن وقعت غزوة بدر غزوة أحد. بعد ذلك والرسول خرج جاء في نفسه شوف الله جره للسعادة جاء في ولا صلى جاء في نفسه الله جره سبحانه وتعالى بالسعادة أرسل السعادة بأمر الله فقال كيف خرج آخر خرج والله ألقى في قلبه الإسلام وأسلم ودخل في الجهاد دخل في الجهاد قسم له الرسول عليه الصلاة والسلام وتوفي رضي الله تعالى عنه. شوف ما صلى لا صلاة. نعم ما صلى ولا صلاة. نعم هي كافر كان أول مصلحة صلاة على المسلم شرط في الصلاة أن تكون من مسلم يقول لا إله إلا الله رسول الله ما أسلم إلا لما الصحابة راحوا الله على أنزل في قلبه إليه. نعم رضي الله عنه. وإذا أفلت أسير من أيدي الكفار فحضر القتال فإن قاتل يستحق السهم. وإذا أفلت أسير من أيدي الكفار فحضر القتال أفلت يعني فك نفسه. نعم فك نفسه وحضر القتال وهو ما كان مؤمن طيب. فإن قاتل يستحق السهم. نعم. وإن لم يقاتل فقد قيل يسهم له وقيل لا يسهم. نعم. ومن حضر يعني هذا إذا استشهد رضي الله تعالى عنه يعني يسهم له أو حصل منه الإسلام. نعم طيب. ومن حضر دار الحرب تاجرا فحضر الوقعة فإن لم يقاتل فلا سهم له. نعم. وإن قاتل فقد قيل يسهم له. خرج يبيع ويشتري. نعم. وقيل لا يسهم. أما إذا حضر مجاهدا وحمل معه مالا يتجر فيه. وأما إذا حضر مجاهدا حال من فاعل حضر. وأما إذا حضر مجاهدا ما يكون مجاهدا إلا بعد الإيه إلا بعد الشهادتين. نعم. أما إذا حضر مجاهدا وحمل معه مالا يتجر فيه فيستحق السهم. نعم. وإن لم يقاتل. نعم. ويجوز استئجار الذمي على الجهاد لأنه لا يفترض عليه بحضوره الوقعة. إيش هذا الشيء الثاني؟ ويجوز استئجار الذمي على الجهاد. إيش معنى الذمي؟ الذمي المعاهد زي الجماعة إحنا دول اللي يجوا في جدة دول معاهدين أو الجماعة الذين يشتغلوا في البلد معاهدين يأخذوا الأمان من الحكومة من الملك على أنهم لا أحد يضرهم ولا يضرهم هم يشتغلوا كذا هذا المعاهد. وإذا حضر ذميهم معاهد معنى واحد. نعم. ويجوز استئجار الذمي على الجهاد لأنه لا يفترض عليه بحضوره الوقعة بخلاف المسلم. نعم. أما المسلم يجب عليه حضور الوقعة. نعم. أما الذمي إذا جاهد حصل منه شيء نعطيه الأجرة، نعطيه له الأجرة. فدحين هذا مما يجوز ما فعله إمام الحرمين، خادم الحرمين، أنه نادى الكفار الأصدقاء على أنهم يقفوا في وجه صدام الكلب، نسأل الله السلام، الذي ضيع القوات هذه كلها في الشيطان، ضيعها في الشيطان إلى الآن بآذي الأكراد، أكراد العراق إلى الآن بآذيهم، الله يشيله. نعم. ولو غزا رجل على فرس استأجره يجوز ويستحق السهم. نعم. ويكون للمستأجر وعليه للآجر الكراء. نعم. يكون المستأجر هو يكون سهم الفرس، الثمن حق الفرس يأخذها المستأجر وعليه الأجرة لصاحب الفرس. نعم. وروي عن رويفع بن ثابت أنه قال إن كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح. إذن حق السهم، لأن السهم له ريشة من فوق تدفعه، له ريشة يحطوها على أن لمن يفكه اللي كان أول يقرؤ ذاك في ريشة في آخره، نعم، هي التي تخلي البعيد يعني كان الله أعلم إن الهوى يجي فيها فتزيد إيه مشي. نعم. والقدح هو الإيش اللي يدقه. نعم. بطل هذا الشيء. نعم. أراد بالنضوي البعير المهزول. نعم. ففيه سيعود ففيه دليل على أنه لو اكترى فرسا أو بعيرا للغزو على أن للمبتري سهم المبتري من الغنيمة أو نصف ما يغنم أو ثلثه على ما يتشارطان أنه يجوز. وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد، وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف فبلغ يعني أخذه من صاحبي، قال له إذا أنا لك من الجهاد أرد لك وأسلم لك نصف ما يحصل لي من الإيه من الغنيمة. نعم. فبلغ سهم الفرس 400 دينار. نعم. فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. نعم. ولم يجوزه أكثر الفقهاء لجهالة العوض. بعضهم قالوا لا، لأن العوض ما تدري هي سر 400 سر 300، لأن شيء إذا كان مجهولا لا يجوز. نعم. وأوجبوا على المكتري إذا استعمله أجر المثل. يعني قالوا إذا كان أخذت هذا فتقول تعالوا يا جماعة اثنين، هذه الفرس لو أنا استأجرتها بكم مثلها يؤجر؟ تعتبروا أجر المثل. نعم. وقوله وإن كان أحدنا لا يطير له النصل أي يصيبه في القسمة، يقال طار لفلان النصف ولفلان الثلث إذا وقع له ذلك في القسمة. والقده خشب السهم قبل أن يراش. خشب حقا هم يسووا بوس كده، بوس من الحديد زي الصيخ ويجعلوا لإيه حاسب. نعم. والقده خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل. نعم. وفيه دليل على أن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة كان له ذلك ما دام ينتفع بما يخصه منه. نعم. وإن قل، وذلك لأن وإن قل ما ينتفع به، وإن قل ما ينتفع به. نعم. وذلك لأن القدح قد ينتفع به عريا من الريش والنصل. نعم. وكذلك عريا يعني ما فوقه إيه الريشة من وراء ولا في من أمامه النصف، لأنهم يجيبوا خشبة ويجعلوها من قدام زي المسمار اللي يضرب، ويجعلوا من وراء المسمار واللي يبغى يشوف هذا الشيء يرجع للمنجد يصور الأشياء هذه. شيخ وكذلك ينتفع بالريش والنصل وإن لم يكونا مركبين في قسمته. فأما ما لا ينتفع بقسمته فأما ما لا ينتفع بقسمته أحد من الشركاء كاللؤلؤة والشيء الذي إذا فرق بين أجزائه بطلت منفعته. يعني واحدة لؤلؤة هذا من يبغى نكسرها نكسرها، إذا كسرناها ما عاد لها قيمة، من يشتريها ما عاد إيه ما حد يشتريها. نعم. فلا تجب المقاسمة فيه لأنه إضاعة المال. نعم. بل يبيعونه ويقتسمون ثمنه. ثمنه نقول بيع هذه اللؤلؤة. نعم. الآن واقتسموا اقتسموا ثمنها. نعم. لأن لو كسرت أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. حتى أنا الدار لو كانت صغيرة بيني وبينك دار، بين زيد وعمر دار محترمة وهي صغيرة البعيدة، لو قسمت الدار قسمين ما فيها منفعة، هذا ليس فيها شفعة، ليس للقديم أن إذا جاء يبيعها الشريك ما يقول له القديم، يقول له لا تبيع إلا علي أنا، لا، لأن إذا قسمت هذه ما فيها شفعة. نعم. فصل في أحكام السلب إلى أن قال: ويقسم الخمس الباقي بعد الأخماس الأربعة على قلنا على أن الغنيمة، شوف ماشيين إحنا سوا الفقه هنا ماشيين سوا، الغنيمة إذا جاء بها نعم يعني الإمام يقسمها كم قسم؟ قلنا خمسة أقسام، خمسة أقسام، هذه أربعة للمجاهدين وواحد قسم من الخمسة، هذا يقسم إلى خمسة أقسام كمان، يقسم إلى خمسة أقسام، القسم الخامس يقسم إلى كم قسم؟ إلى خمسة أقسام. نعم. ها. سهم منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من الخمسة من الخمسة عقد الخمس يعطى لرسول الله منه، يعني سهم من 15، سهم من إيه؟ من 25، لأنه لو ضربناها كلها في خمسة كم زيد؟ 25. نعم. وهو الذي كان له في حياته. كان في حياتي يشتري منه الإيش، يدخل منه، يشتري منه الحبوب للبيت وهذا. نعم. رضي الله عنه صلوات الله وسلامه عليه. يصرف بعد ما قال له نص، ترى نص الغنيمة لي، شوف صلوات الله وسلامه، شوف القناعة، خمسة أقسام، أربعة للمجاهدين والرسول، هذا الخمس يأخذ واحد من هذا الذي يقسم، يأخذ واحد من خمسين. نعم. يصرف بعده للمصالح المتعلقة بالمسلمين، وواحد يصرف لمن؟ لبيت المال، يصلح منه الشوارع، يصلح منه النور للمسلمين. نعم. كالقضاة الحاكمين في البلاد. نعم. كالقضاة الحاكمين في البلاد. يقدم منه معاش إيه؟ رواتب القضاة الحاكمين في البلاد. نعم. أما قضاة العسكري فيرزقون من الأخماس الأربعة. نعم. كما أما قال قضاة العسكر قضاة الجند فيقسمون من الأربعة لإيه؟ الأخماس. نعم. كما قاله الماوردي وغيره رحمه الله: وكسد الثغور وهي المواضع المخوفة من الأمن أطراف بلاد المسلمين المسالق المخيفة، المخوفة بواو المخوفة. نعم. الذي زي جدة، زي القنفدة الذي على البحر، الحراس الذين يقعدون عليها ويردون كجات سفن ولا جات سفن، يعني من مهاجمة ولا شيء، هذا يسموه الثغور، وهؤلاء كمان يؤخذون من ايه؟ من خمس الخمس. نعم. طيب. وهي المواضع المخوفة من أطراف بلاد المسلمين. نعم. الملاصقة لبلادنا. نعم. والمراد سد الثغور بالرجال يعني نحط فيها الجند حتى لا يأتون الايه؟ الكفر. نعم. وآلات الحرب، ويقدم الأهم من المصالح فالأهم. نعم. وسهم لذوي القربى، أي قربى رسول الله بره. صلى الله تعالى عليه وسلم. فهم بنو هاشم بن المطلب يأخذون سهم من خمس للخمس. نعم. وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأن بنو هاشم هم كانوا الإخوة أربعة، لكن اثنين بنو المطلب جاءوا مع بني هاشم وصاروا معهم في الايه في الإهانة وفي الايه وفي الرفعة معهم يد واحدة. حتى لما قريش دخلت الرسول عليه الصلاة والسلام شعب بني هاشم وحضرته وأن لا يجتمع مع الناس حينما كان الإسلام ضعيفا، دخلوا بني هاشم جميعهم ودخلوا كذلك بني المطلب، بني المطلب الاثنين وافقوهم حملوا معهم بني المطلب. نعم. وأما غيرهم الأربعة عبد الشمس والاثنين الباقين ما لذلك ما لهم. نعم. يشترك في ذلك الذكر والأنثى والغني والفقير. نعم. يفضل الذكر ويؤطى مثل حظ الأنثيين، يتذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وسهم لليتامى المسلمين، يتامى المسلمين. نعم. جمع يتيم وهو صغير لا أب له، سواء إيش معنى اليتيم؟ اليتيم الذي مات أبوه وصغير، فإذا بلغ ما يسمى يتيم، ما يسمى يتيم. لكن الله كيف يقول وآتوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا الرشد باعتبار ما كان، سماهم أيتام باعتبار ما كان، باعتبار ما كان. نعم. سواء كان الصغير ذكرا أو أنثى. نعم. له جد أو لا، قتل أبوه في الجهاد أو لا. ويشترط فقر اليتيم أن يكون اليتيم كذلك فقير، لو كان أبوه ترك له ذلك ما نعطيه. نعم. وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، وسبق بيانهما قبيل كتاب الصيام. نعم. المسكين وهو الذي فيه اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول على أن المسكين الذي يحتاج في اليوم ب50 ريال، يحتاج على أن يصرف نفسه وأهله ب50 ريال، لكن ما يجد إلا 25 26 27، بس يعني النصف زيادة قليل، هذا على قول الشافعية. نعم. لأنهم قالوا على أن المسكين، استدلوا على أنهم عندهم سفينة، أما السفينة دي مساكين يعملوا في البحر، فقالوا على أنهم أغنياء. والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا، المسكين ضد أنقص من الفقير. ليه؟ قال أو مسكينا دا متربة، قال ما عنده إلا التراب، وكل واحد بدليل رضي الله عنه، رضي الله عنهم أسيادنا، كل واحد بدليل، كل واحد معه دليل، ما يمكن نقول هذا الحق مع أبي حنيفة أو الحق مع الشافعي، لا شعب. نحن نتأدب معهم، ما نتكلم، هذا ولا أسيادنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. فصل في قسم الفيء على مستحقه. الفيء يعني عندنا غنيمة وعندنا فيء، الغنيمة التي تحصل في الجهاد، والفيء الذي يحصل من غير قتال، من غير قتال تأتينا غنيمة من غير قتال. نعم. والفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع. نعم. ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين. يا المسلمين. نعم. وشرعا هو مال حصل من كفار بلا قتال. بلا قتال. ولا إيجاف. ولا إيجاف خير خيبنا. ولا إبل كالجزية وعشر التجارة. الجزية اللي نحطها على الكفار هذه إذا جمعناها هذه يسمى فيء. نعم. ويقسم مال الفيء على 5 فرق. يصرف خمسه يعني الفيء على من، أي الخمسة الذين يصرف عليهم خمس الغنيمة. نعم. وسبق قريبا بيان الخمسة. نعم. ويعطى 4 أخماسها، وفي بعض النسخ أخماسه أي الفيء. نعم. للمقاتلة وهم الأجناد الذي عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوانه. الذين مكتوبين كالموظفين، الذين مكتوبين للدفاع في دفتر الجهاد. نعم. وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة بعد اتصافهم بالإسلام والتكليف والحرية. نعم. والصحة. ويفرق الإمام عليهم الأخماس 4 على قدر حاجتهم. نعم. فيبحثوا عن حال كل من المقاتلة وعن عياله اللازمة نفقتهم. نعم. وعن عيالهم اللي يلزموا نفقتهم والورد الصغير. نعم. وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم من نفقة وكسوة. الله حول ولا قوة.